وفي بعض الصفات الصحيح قال اللهم صل على محمد وآل محمد وأزواجه وذريته وأزواجه وذريته، وهذا يدل على أن أزواجه يدخلون في أهل بيته، وإن لم يدخلوا في آل بيته لكنهم يدخلون في أهل بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. أنهم قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. إن حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح رواه مسلم، وهو يدل على ما تقدم. أما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيش قال معنى الصلاة؟ معناه صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. نعم، يعني هذا كلام جيد، كلام جيد، وإن كان المشهور هو المأثور عن أبي العالية، وهو أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، والثناء عليه من الملأ الأعلى. ومما يدل على أيضا صحة ما ذكره الترمذي من أنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الرحمة، قوله تبارك وتعالى، وهذا أيضا هو سياق الآية، هذه هو تقريبا سياق الحديث، كأن الحديث أخذ من الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته. فقد يقال أيضا أن معنى الصلاة على النبي هي رحمة خاصة مقرونة بالبركات، رحمة خاصة مقرونة بالبركات. إشكال أخي ما قالت المشكلة؟ قال حديث حسن صحيح، وروي عن سفيان الثوري غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. أي نعم، غريب أنه ما ذكر يعني كلام أبي العالية كان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي أنه قال: أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. عاد الإسلام. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال: أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا فيه انقطاع، فيه انقطاع. سعيد ما أدرك عمر، ولكن يشتهر عند أهل الحديث، ووقفت على كلام الإمام أحمد، أنهم يعدون رواية سعيد عن عمر متصلة. إيش قال عندك في قرة الأسد؟ قرة الأسد قال بالتقريب: قرة الأسد من أهل البادية. مجهول، ما في غيره. إذن هذه علة أخرى، هذه علة أخرى. قال مجهول، وإيش قال عليه الشيخ عندك؟ الشيخ إيش قال؟ ما عندك كلام؟ نعم. هذا هو مجهول، تفرد. أيوة. عن النضر ابن شميل. ابن شمير، ابن شمير على كل حال اسناده ضعيف، اسناده ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، وأنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، عباس هو ابن عبد العظيم. قال أبو عيسى: والعلاء ابن عبد الرحمن هو ابن يعقوب ومولى الحرقة، والعلاء هو من التابعين، سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره. وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو من التابعين، سمع من أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. ويعقوب هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه. لعله ساق هذا الاسناد ليبين، يعني يبين سماع سعيد مثلا من عمر رضي الله عنه، لان المتن الحديث ما لا علاقه له بالباب، فلعله ساقه لاجل هذه النكته في الاسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ابواب الجمعه. قال: باب فضل يوم الجمعة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم، رواه الشيخان، وهو يدل على فضل يوم الجمعة. وقد ثبت في الصحيح أيضا أن الله سبحانه وتعالى هدانا إليه وأضل الأمم قبلنا عنه، أضل الأمم قبلنا عن هذا اليوم، وهو أفضل أيام الله، ما خلا يوم التشريق، أقصد يوم النحر ويوم عرفة، فيوم الجمعة هو أفضل الأيام، وهو عيد الأسبوع، وهو عيد الأسبوع كما جاء في الحديث. عرفة وجمعة ويوم الفطر ويوم النهر عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. وقد خص بخصائص، يعني منها الاجتماع لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة صلاة خاصة ومستقلة، الخطبة والتذكير يكون في ذلك اليوم، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة أيضا لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب له. فالمقصود أن يوم الجمعة أفضل الأيام، و إلا يستثنى من ذلك ما ذكرته آنفا، أن يوم النحر ويوم عرفة هذه الأيام لا تتكرر في السنة مرة واحدة، أما يوم الجمعة فهو يتكرر كل أسبوع، يتكرر كل أسبوع. قد أشار الحافظ بن حجر، وهذا أيضا يعني ذكرت له ما يشهد له في حيث المعنى، إلى أن يوم الجمعة هو أول أيام الأسبوع، يوم الجمعة هو أول أيام الأسبوع. لهذا قال: أضل الله عنه اليهود والنصارى، فاليهود لهم السبت والنصارى لهم الأحد، ولنا يوم الجمعة، والجمعة قبلها، الجمعة قبل يوم، قبل الأحد، قبل السبت وقبل الأحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري أنه قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال الحنفي قال: حدثنا محمد بن أبي حميد قال: حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ومحمد بن أبي حميد ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري، وهو منكر الحديث. ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس. نعم، حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، لأن جاءت أحاديث أخرى صحيحة في معناه، ومنها حديث أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، صححه الألباني عليه رحمة الله. قد جاء في ساعة الجمعة حديثان صحيحان. الحديث الأول لعله يذكره المؤلف، حديث أبي هريرة، أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم، لكن من غير تحديد وقت، هذا في الصحيح. والحديث الثاني حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنها من حين يدخل الإمام يوم الجمعة، من حين يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة، من حين يدخل الإمام يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة. وهذا الحديث وإن كان في مسلم لكنه علة بالوقف، ولكن له ما يشهد له ويقويه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن لها وقتان: وقت صلاة الجمعة أي من حين دخول الإمام، ولا ريب أن هذا الوقت فيه يعني أفضل أعمال اليوم هو الصلاة، صلاة الجمعة واجتماع الناس وحضور الملائكة، فهذا ليس ببعيد أن تكون الساعة في هذا الوقت، مع صحة الحديث إن شاء الله تعالى. وقت آخر يكون بعد العصر، وصحح الشيخ كما ذكرت آنفا أنها في آخر ساعة من الجمعة، في آخر ساعة من يوم الجمعة، فلعلها تنتقل يعني مرة تكون في هذا الوقت، ومرة تكون بعد العصر، وإن كان أكثر أهل العلم على أن ساعة الجمعة التي فيها يجاب الدعاء تكون بعد العصر، وأيضا ودق تحديدا من هذا أنها في آخر ساعة من الجمعة، أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة. ولعل القرآن أشار إلى هذا، إلى الوقت الثاني، في قوله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى:

وفي الباب عن عمر أبي سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. وقال محمد: وحديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني آل عبد الله بن عمر عن ابن عمر. قال أبو عيسى: وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا، وهو حديث صحيح. رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. قال: حدثنا بذلك واحد. حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، وكذلك جاء من حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الأمر بالاغتسال يوم الجمعة، الأمر بالاغتسال يوم الجمعة. وسبب ذلك والله أعلم ما جاء في حديث عائشة أيضا في الصحيح أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من أماكن بعيدة، وبعضهم من العوالي، وقد يأتون وفيهم رائحة العرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أول ما قال: لو اغتسلتم ليومكم هذا، لو اغتسلتم ليومكم هذا. ثم إن النبي أمر به عليه الصلاة والسلام. ومن هنا اختلف العلماء، هل غسل جمعة واجب أو مستحب؟ هل هو واجب؟ من أهل العلم من ذهب إلى الوجوب لظاهر الحديث: أتى الجمعة فليغتسل. ومنهم من قال إنه مستحب، منهم من قال إنه مستحب. والقول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام وهو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه أن هناك تفصيل، فإن كان فيه رائحة تؤذي غيره وجب عليه الغسل، وإن لم يكن كذلك يستحب له الغسل. وأثر ابن عباس في سنن أبي داود بإسناد جيد أنه قال: إنما كان ذلك في أول الإسلام، فلما وسع الله على الناس رخص في تركه. المقصود أن الاغتسال في ذلك اليوم فضيلة، سواء قلنا إنه واجب أو قلنا إنه مستحب، فإنه فضيلة عظيمة. ولذا جاء في حديث آخر، في الحديث الآخر، أن من اغتسل ثم ذهب إلى الجمعة، وفي رواية أيضا من توضأ واستمع ولم يفرق بين اثنين غفر له، وغفر ما بينه وبين الجمعة التي سبقت، وزيادة ثلاثة أيام. بل ورد حديث صحيح صححه وجاء من أهل العلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر أيام الجمعة ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها. والأظهر والله أعلم هو بالنسبة للأقوال الثلاثة الذين قالوا بالوجوب، الذين قالوا بالاستحباب، والقول الذي فيه تفصيل، القول الذي فيه تفصيل واختيار شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ومستنده أثر ابن عباس، مستنده أثر. وهذا في هذا فائدة، أننا دائما إذا اختلفنا في فهم النصوص فعلينا العودة إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم، هكذا يتبين لنا وجه الصواب فيها، فإنهم أعلم فإنهم أعلم منا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. ودائما القول الذي فيه تفصيل يكون سبحان الله هو الصواب، القول الذي فيه تفصيل يكون هو الصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بذلك محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح أنه قال حدثني الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث، وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم أنه قال بينما عمر يخطب يوم الجمعة فذكر الحديث، قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه، قال محمد وروى عن مالك أيضا، وروي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. نعم، أثر عمر في الصحيح كذلك، وهو وقد احتج به الشافعي على عدم وجوب الغسل، فإنه قال لو كان واجبا لأمره عمر أن يرجع ويغتسل، وكان واجبا ولكنه مأمون به أمر استحباب وهو متأكد، هذا لا ريب فيه. نعم. قال باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان أبي جناب يحيى بن أبي حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود في هذا الحديث قال وكيع اغتسل هو وغسل امرأته، ويروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل رأسه واغتسل. وفي الباب عن أبي بكر وعمران بن حصين وسلمان وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أوس بن أوس حديث حسن، وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شرحبيل بن آدة، وصححه جمع من أهل العلم فقالوا لا نعلم حديثا فيه فضل عظيم وهو حديث صحيح مثل هذا الحديث العراقي والحافظ بن حجر وغيرهما. وقوله من غسل واغتسل والله أعلم يعني أنه غسل رأسه وغسل بدنه، غسل رأسه وغسل بدنه. وفائدة هذا الحديث أن هذا الأجر المرتب على فيه الأمر بالغسل، فيه الأمر بالغسل يعني يحصل لمن اغتسل، يحصل لمن اغتسل. وهذا مما يؤكد على أن الغسل متأكد ومستحب وليس بواجب، إلا إن كان به رائحة تؤذي غيره وجب عليه أن يغتسل كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الوضوء يوم الجمعة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح، وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة، رواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم

واحتج مالك وحجته قوية أنه لا يعرف هذا عن السلف الصالح، لا يعرف عنهم أنهم كانوا يذهبون للجمعة من طلوع الشمس، هذا لا يعرف. بل قال ابن عباس في حديث في الصحيح البخاري: فذهبت فبكرت وذهبت إلى الجمعة، يعني قبل أن يأتي عمر رضي الله عنه، كان في زمن عمر يعني بوقت ليس بالطويل في ظاهر الحديث كما يعني وقع في نفسي، فلم أجد في المسجد إلا سعيد بن زيد، فلم أجد في المسجد إلا سعيد بن زيد، الذي يظهر والله أعلم أن هذه الساعة هي وقت قبل الزوال، الله أعلم كم يكون، هو ساعة ونص تقريبا، أو هذه هي الساعات، هي أوقات، يعني حين معين، مو بالساعة 60 دقيقة، لا، إنما هو وقت، هذا هو الأقرب والله أعلم. وأنا لا أعرف حتى هذه كتب المصنفات وكتب الحديث، لا أعرف عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى المسجد من طلوع الشمس. قد يوجد هذا في التابعين يمكن، أما الصحابة فلا أعرف أعلم أحدا منهم ذهب إلى المسجد من طلوع الشمس، إنما فيه التنبيه إلى التبكير، ولهذا كان الصحابة يأتون يبكرون ويصلون، يصلون، لكنهم ما بيأتون من طلوع الشمس، لا، هذا لا يعرف عنهم، لا يأتون من طلوع الشمس، وإنما هم يبكرون بحيث الإنسان يتمكن من أن يتنفل 4 أو 6 أو 10 ركعات أو 12 ركعة قبل أن يدخل الإمام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد يعني الضمري، وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو، قال: فيما زعم محمد بن عمرو أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة. قال أبو عيسى: حديث أبي الجعد حديث حسن. قال: وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. نعم، هذا الحديث حديث حسن، وهو في الصحيح، ليس عن أبي الجعد، فهو يدل على أن يعني فيه فوائد. من هذه الفوائد: أولا الترهيب من ترك صلاة الجمعة من غير عذر، ترهيب من ترك صلاة الجمعة من غير عذر، وفيه الإشارة إلى أن ذلك سبب إلى الختم على القلب، أن يختم على قلبه إذا تركها 3 جمع من غير عذر. وجه ذلك والله أعلم هو الإعراض عن أولا عن سماع الذكر والموعظة في صلاة الجمعة، في الخطبة يعني قبل الصلاة، وشهود هذا الاجتماع العظيم المبارك وهذه الصلاة المباركة، فإعراضه عن ذلك سبب لأن يختم على قلبه. فإن الجمعة فيها تذكير للمؤمن إذا صلى، ولهذا كان النبي يقرأ فيها في صلاة الجمعة دائما بسورتين: الأعلى والغاشي. أما الأعلى ففيها قوله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، إشارة إلى ما قاله النبي في الخطبة عليه الصلاة والسلام. وأيضا في سورة الغاشية لما قال سبحانه وتعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم. كل هذا إشارة إلى ما كان في الخطبة، إلى ما وعظهم النبي به عليه الصلاة والسلام الخطبة. فصلاة الجمعة فيها فضائل من هذه الفضائل التذكير والموعظة والاجتماع وحضور الملائكة، فهي فيها خير خير عظيم. ولذلك من تركها فإنه، ولهذا أجمع العلماء، هذا أجمع لا خلاف بينهم على وجوب شهود الجمعة، وجوب شهود الجمعة. اختلفوا في الصلوات الخمس، لكنهم لم يختلفوا في وجوب شهود صلاة الجمعة. طبعا يستثنى من هذا، لعل الترمذي يذكر من الذي يستثنى من حضور صلاة الجمعة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة. قال: حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدويه قال كلاهما قال حدثنا الفضل بن دكين أنه قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعف يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن سعيد المقبري في الحديث. واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة، فقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. قال: حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب علي أحمد بن حنبل وقال: استغفر ربك. قال: فغضب علي أحمد بن حنبل وقال: استغفر ربك. وإنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا، وضعفه لحال إسناده. نعم، ذكر الآن، يعني حتى لا أضطر إعادة، ذكر أقوال العلماء في ذلك. والصواب والله أعلم أن الجمعة تجب على من آواه الليل إلى أهله، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم. وكان الناس يأتون الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأتونها من قباء ومن العوالي، فكل من كان حاضر البلد، حاضر البلد يعني هو من أهل تابع للبلد، وقال هو من أهل مثلا، يعني من أهل هذه المدينة، وهو لا يسكن فيها وإنما يسكن في مثلا في القرى التي بجانبها، هذا يجب عليه أن يشهد الجمعة، وإنما قلت ذلك في قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ويعني الذي لا يجب عليه الهدي هو الذي يعني يكون من أهل مكة أو حاضر المسجد الحرام، وهي القرى القريبة، يعني القرى القريبة من مكة، القرى القريبة من مكة. أما القول بأنه على من سمع النداء فهذا قول ضعيف. قول على أن يعني قياس الجمعة على الصلوات الخمس هذا قياس ضعيف. بل على المسلم أن يشهد الجمعة، طبعا إذا كان عنده شيء يعني يركب عليه ويصل إلى الجمعة، أو كان ذلك ليس شاقا في العادة يعني، وضابط ذلك ما هو؟ أنه يأتي إلى الجمعة ويعود إلى أهله قبل أن يحل عليه الليل، هذا ضابط الله. ضابط من تجب عليه الجمعة أنه يأتي إلى الجمعة مبكرا الصباح ويصل، الله أعلم متى يصل فيها، ثم إذا صلى عاد إلى أهله قبل إيش؟ قبل الليل. هذا الثابت عن الصحابة، وهذا الذي عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم يأتون الجمعة من المدينة ومن الأماكن التي حول إيش؟ التي حول المدينة، الأماكن التي. أما القول بأنه من لم يسمع النداء فلا، هذا قول ضعيف جدا، هذا قول ضعيف جدا. يعني لعلي أقرب لكم مزيدا، يعني الصحابة لما أرادوا أنهم يبينوا من هو المسافر ومن هو الذي ليس مسافر، قالوا من ذهب ثم عاد إلى أهله في نفس اليوم فهذا ليس مسافرا، فهذا إيش؟ ليس مسافرا. من ذهب إلى مكان معين مثل صلاة جمعة مثلا، أو ذهب ثم دعونا من الجمعة حتى لا، ذهب إلى مكان خارج المدينة التي هو فيها ثم عاد قبل الليل، هذا لا يعد الصحابة مسافران، لا يعد هذا الكلام. هذا في العرف في زمن الصحابة، العرف في زمنه. فكيف بزماننا نحن اليوم؟ الآن السيارة توصله إلى 80 كيلو 100 كيلو خلال نصف ساعة، صح؟ خلال إيش؟ نصف ساعة. فيجب عليه، نعم، يقول أنا يبيني نصف ساعة أصل إلى الجمعة، نقول يجب عليك اركب سيارتك واذهب إيش؟ وصل الجمعة، ولا تدع صلاة الجمعة، ولا يجوز لك أن تصلي ظهرا، يجوز لك إيش؟ أن تصلي ظهرا. هذا كنت إذا أردت وظيفك تمشي لك 200-300 كيلو باليوم وترجع، علشان فالجمعة مرة في الأسبوع خير لك وأفضل لك أن تشهدها. نعم، المسافر نعم، المسافر ما يصل الجمعة، يأتينا إن شاء الله من يستثنى من صلاة الجمعة. ولعلنا نقف إلى هالحد، بارك الله فيكم وفق الله جميع بما يحبه ويرضى له، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.